هل صحيح أن الإنسان يشعر بقرب موعد أجله بأربعين يوم؟ لا دليل على هذا الكلام، والله يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت.